بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى الآية 99 من سورة يوسف، وهي قوله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد سبق قبلها ما قصه الله جل وعلا عن يوسف لما دخل عليه إخوته وأخبرهم، سألهم: ماذا فعلتم بيوسف وأخيه؟ فقالوا: أأنت يوسف؟ أإنك لأنت يوسف؟ أي سألوه، فقال: نعم، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم ذكر قصة إعطائه إياهم قميصه، وأنهم حينما يلقونه على أبيه يعقوب عليه السلام يرتد بصيرا، وأمرهم أيضا أن يأتوا بأهلهم أجمعين بكل آل يعقوب إلى مصر. فذهبوا إلى أبيهم وألقوا عليه القميص فارتد بصيرا، ثم جاء يعقوب عليه السلام وبنيه وأحفاده إلى مصر بناء على طلب يوسف. فلما جاءوا إلى مصر قص الله عنه خبرهم، فقال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. قال العلماء: إن ملك مصر أمر الأمراء والأجناد والرؤساء والكبراء أن يخرجوا ليستقبلوا يعقوب ومعهم يوسف، وفي بعض الروايات تقول إن الملك خرج معهم أيضا، فلقوه على مشارف مصر قبل أن يدخلها. فلما دخلوا على يوسف أي دخلوا مصر، دخلوا بلاد مصر، آوى إليه أبويه أي ضم إليه أبويه، ضمهم إليه وآواهم إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر، وهذا دليل أنه تلقاهم قبل أن يدخلوا مصر، لأنه بعد أن تلقاهم وآواهم إليه قال لهم بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فرحب بهم في دخول مصر. وقال بعض أهل العلم: في الكلام تقديم وتأخير، وهو يعني ما معناه أنه قال لهم آواهم إليه وقال ادخلوا مصر، أن هذا مفهوم من طلبه لهم ومجيئهم، ولا يلزم أن يكون قوله ادخلوا مصر أنه متأخر، ولا مانع أيضا من ذلك أنهم لما دخلوا قال لهم ادخلوا مصر حالة كونكم آمنين مطمئنين. لكن مال ابن كثير رحمه الله إلى أن يوسف، وأورد في ذلك بعض الأخبار الإسرائيلية، أن يوسف والوزراء والكبراء بل ربما الملك خرجوا لاستقبال يعقوب وولده، وعند ذلك حينما قابل أباه ومن معه وضمهم إليه قال لهم ادخلوا مصر، وهم لم يدخلوا مصر لأنهم كانوا على مشارف مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله إن شاء الله آمنين هذا ليس استثناء، وإنما هذا جزما كما قال القرطبي، قال وقيل إنما قال إن شاء الله تبركا وجزما، تبركا وجزما. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما حث الناس على قتال التتار في زمنه، كان يقسم لهم ويقول قاتلوهم والله إنكم لمنصورون عليهم، فقالوا له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا. فقوله هنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هذا جزما إن شاء الله تحقيقا، لأنه استقبلهم وأدخلهم وهم الآن آمنون غير خائفين لا يخشون إلا الله جل وعلا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. رفع أبويه، قال بعض المفسرين إنما رفع أباه وخالته، رفع أباه يعقوب وخالته لأن أمه قد ماتت، وقال بعض المفسرين بل رفع أمه وأباه، ورجح هذا ابن جرير الطبري وقال إن هذا هو الأصل، إذا قيل أو أطلق الأبوان فالمراد الأب والأم، أمه الحقيقية وليست خالته. وليس عندنا دليل صحيح صريح على أن أمه قد ماتت، لم يرد في هذا الدليل صحيح، فلا نعدل عن ظاهر النص ونقول بل استقبل أباه وأمه. وقال أبويه هنا رفع أبويه من باب التغليب، والمراد أبوه وأمه، وهذا سائغ دائع في كلام العرب، كما يقال القمران والمراد القمر والشمس، والأبوان الأب والأم، والأسودان الماء والتمر، فيغلب أحدهما على الآخر، والمراد بأبويه أمه، أبوه وأمه. وذكر بعض المفسرين أن أمه كانت قد ماتت لكن أحياها الله له حينما حتى سجدت له، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل صحيح يصدر عنه، وإلا فإن المراد بأبويه أمه، أبوه وأمه التي ولدته. ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، سرير الملك الذي كان عليه يوسف، سرير ملك يوسف. وخروا له سجدا، خروا أي وقعوا على الأرض سجدا له، حيوه بذلك، لأن هذه هي تحيتهم، هذه تحيتهم في زمنهم، كما أن الله أمر الملائكة بأن تسجد لآدم كان ذلك سائغا في حقهم. وأما هذه الأمة فإن الله جل وعلا حرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم السجود لغير الله جل وعلا في الحديث عند أحمد وبعض أصحاب السنن بسند صحيح أن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم خر له ساجدا، سجد على الأرض والنبي واقف، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم في الشام يفعلون هذا مع كبرائهم وأنت أحق منهم. فقال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذن لا يجوز أن يسجد أحد لأحد، هذه في هذه الشريعة المباركة، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وملته، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد، فصار في حق هذه الأمة منكر محرم لا يجوز، لكن بالنسبة في لهم وفي ملتهم كان ذلك سائغا وجائزا. وكما لا يخفى عليكم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا خلاف ذلك. قال: وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي يعني تفسيرها وحقيقتها وما آلت إليه، وذلك في أول السورة مر معنا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان 11 كوكب هم أخوته، والشمس والقمر أبوه وأمه، ولهذا قال: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي صدقا. وهذا دليل أنه ليس كل رؤيا تكون صادقة، وقد تظنها أحيانا رؤيا ولا تكون رؤيا، لكن هذه تبين أنها رؤيا صادقة. قال بعض المفسرين: كان بين غياب يوسف عن أبيه ولقياه 80 سنة، وقال بعضهم 40 سنة، وقال ابن إسحاق لعله عن السدي قال: 17 سنة، كان غيابه عنه 17 سنة. هذا يدلك على صبر يعقوب عليه السلام وموجدته على ابنه، وأنه بقي 17 سنة وهو حزين على يوسف ويتذكره حتى فقد بصره من كثرة بكائه على يوسف. والله جل وعلا عليم حكيم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن قضاء الله نافذ، فإذا أراد الله أمرا لا بد أن يقع. ودليل أنه يحصل الفراق طوعا واختيارا أو قسرا وغصبا، يقع الفراق بين الرجل ومن يحب، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وابنه، ولكن مع ذلك يصبر الإنسان لأمر الله وقضائه، يصبر لأمر الله وقضائه. ولا شك أنه لا يصيب المسلم شيء من هم أو غم أو وصب أو نصب إلا كفر الله به من خطاياه، كما في الحديث الذي في البخاري: وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال جل وعلا عن يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أحسن بي ربي وأحسن إلي، وإحسانه إلي متوالي، إذ أخرجني من السجن. قالوا أكثر المفسرين على أنه مكث في السجن 7 سنين، والله قال 7 سنين، والبضع من 3 إلى 9، فقالوا مكث 7 سنين. وهذا فيه دليل على أن السجن أمر مكروه للنفوس، فإن يوسف ذكر منة الله عليه بإخراجه من السجن والحبس، ولم يذكر إن جاءه من كيد إخوته ومن الجب، لم يذكر هذا. لماذا؟ قال بعض المفسرين إنه لم يذكر ذلك لأنه قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتب، فلو ذكره لكان فيه نوع عتب لهم ونوع نقد لهم. وقال بعض المفسرين إنه لم يقل ذلك لأن إخراجه من الجب لحقه العبودية والملك، صار مملوكا، لكن إخراجه من السجن، خرج من السجن إلى أن يصير عزيز مصر أو ملك مصر، فخصه بالذكر دون غيره. قال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قال المفسرون: قالوا إن يعقوب وبنيه كانوا في بادية فلسطين، وكانوا أهل مواش وبرية، أهل مواشي يرعونها، وكذلك أهل برية يعني يعيشون في البر. وسيأتي من الآيات ما يدل على أن الله جل وعلا ما بعث رسولا إلا من أهل القرى، أي أهل المدن. فأجاب العلماء عن قول يوسف هنا جاء بكم من البدو بأن يعقوب كان في القرى، كان في بيت المقدس أو غيرها، ونبئ وأوحي إليه، ثم خرج بعد ذلك، خرج بعد ذلك إلى البرية طلبا للكلاء ونحوه. وقال بعضهم إنه خرج إلى موضع يقال له بدا، وهو موضع اسمه بدا كما ذكره القرطبي وغيره. إذن جاء بكم من البدو يعني إشارة إلى اسم هذا الموضع، والذي يظهر الله أعلم أن اسم البدو إذا أطلق يراد به سكان البادية أو من يسكن في البادية، ولعل أقرب القولين أنه نبئ وهو من أهل القرى ثم خرج رأى المصلحة بعد ذلك في الخروج. قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ الشيطان يعني أفسد بيني وبين إخوتي، وحمل بعضنا على بعض. وهذا أيضا قالوا من حسن تلطف يوسف مع إخوته، لأنه قال: لا تثريب عليكم اليوم. فما قال بعد أن فعل بي إخوتي؟ قال: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ونسب ما حصل إلى نزغ الشيطان وتسليطه. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان مع إخوانه ومع أقاربه، يتأدب معهم بالعبارات، ويأتي بالعبارات التي لا تخدش ولا تؤدي إلى يعني توتر في العلاقة أو إلى قطيعة رحم، أو إلى يختار العبارات الطيبة التي تلين القلوب وتطيب القلوب. والوالدان من باب أولى وأحرى، وكذلك الأبناء كما مر معنا أن يوسف أن يعقوب عليه السلام قال لبنيه الذين فعلوا فيه ما فعلوا وهو لا يزال يعاني، يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني، يتلطف لهم بالكلام. فاللطف في الكلام له أثر على القلوب يا أخوان. لما يلاطفك الرجل ويناديك بعبارة لطيفة تنشرح نفسك وتحب هذا الرجل، صل له في نفسك مقام، لكن لو أساء إليك بالكلام كرهت ذلك منه. وربما يتحاذر الناس، بعض الناس، كما جاء في الحديث إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، يكون فاحش سيء الكلام فيتقيه الناس، يبتعدون عنه بسبب فحش لسانه. فالإنسان يكون هينا لينا طيب الكلام. قال جل وعلا: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. اللطيف من أسماء الله جل وعلا، وهو الرفيق بعباده، وأشار يوسف إلى لطف الله به كيف تقلب ثم صار إلى ما صار إليه من الخير، فهذا من لطف الله به. وكما ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا وقع به القضاء والقدر عليه الصبر، وهذا قدر واجب، ولو انتقل إلى الرضا فهو أفضل وأعظم مقام الصديقين، الأنبياء والصديقين. ف فانظروا كيف صار حال يوسف، مرت به أحوال ومحن لكن انتهت إلى منح، فصار عزيز مصر. فاصبر على ما أصابك والجأ وتعلق بالله جل وعلا وأبشر فإن العاقبة حميدة. قال جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، الذي أحاط علمه بكل شيء ولا يقع في أحد أمر من الأمور إلا بعلمه جل وعلا، وهو الحكيم في أفعاله وأقداره وشرعه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. مما ذكره المفسرون أن يعقوب عليه السلام دخل مصر هو وأولاده وأولاد أولاده، وكان عددهم 63. قاله ابن مسعود قال: دخلوا مصر وعددهم 63 رجلا، وخرجوا من مصر لما أخرجهم فرعون ومن معه وعددهم يفوق 600,000، فوق 600,000، قيل 630 وقيل 670، وهذا من فضل الله عز وجل على الخلق حيث كثرهم وزاد عددهم. فالإنسان إذا اتقى الله يسر الله أمره، لأن يعقوب كان نبي وابنه يوسف كان نبي، فجعل الله في ذريتهم البركة حتى زاد عددهم إلى هذه الأعداد المهولة. ثم قال جل وعلا: ربي قد آتيتني من الملك. هذا من دعاء يوسف عليه السلام، ومعنى ربي يا ربي. واسم الرب ينبغي لمن أراد أن يستجاب له أن يدعو به ويبدأ بالكلام: ربي اغفر لي. بل لو تأملت لوجدت أكثر دعوات الأنبياء في القرآن يدعون ربهم بهذا الاسم بربي. وربي هنا منادى حذفت منه ياء النداء، تقدير الكلام يا رب، يعني يسأل ربه. ربي قد آتيتني من الملك، أي ملك مصر، صار يتصرف فيها ويملك أمرها، فيثني على الله جل وعلا بذلك ويشكره عليه. وهذا دليل أن العبد إذا أنعم الله عليه بالمال أو بالملك أو بالرئاسة أو بالخير أن يشكر الله على ذلك، فهذا من فضل الله، ولا يدفعه ذلك إلى أن يبغي على الناس أو يظلم الناس أو يحتقر الناس. بعض الناس إذا ملك شيئا من المال يحتقر الناس كلهم، ويترفع عنهم ولا يعطيهم ولا يساعدهم. انظروا إلى نبي الله كيف كان أمره لما أعطاه الله الملك، فهو يثني على الله جل وعلا بذلك، بإيتائه وإعطائه الملك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذه نعمة أخرى. علمه الله تعبير الرؤى وتفسيرها، كما مر معنا في قصة الرجلين اللذين دخل معه السجن وعبر لهم الرؤيا. قال: فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض. وفاطر السماوات والأرض هو خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، لأن الفطر يأتي بمعنى الشق، لكن أيضا دلالة الفطر هو الخلق وزيادة. فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال يحتذى، لأنه على كل شيء قدير جل وعلا. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا، أنت ولي في دنياي على من عاداني وآذاني، فأنت ولي، توليتني ونصرتني وجعلت عاقبة أمري إلى خير، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وأيضا تلي أمري بفضلك ورحمتك في الآخرة فتنجيني من عذابك. فهو إن كان بمعنى الخبر لكنه يتضمن الدعاء والسؤال: اللهم كن وليي. ويحتمل أنه كن أنت ولي في الدنيا لأنه قد مضى ما يدل على ذلك، وفي الآخرة وكن ولي في الآخرة كما توليتني في الدنيا، لأن من تولاه الله فقد نجا، لأن معاني الولاية النصر والتأييد. قال جل وعلا: توفني مسلما، سأل الله أن يتوفاه مسلما. قال ابن عباس: أول من سأل، أول نبي تمنى الموت هو يوسف، أول نبي تمنى الموت هو يوسف. وقد تعددت عبارات العلماء: هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ بعضهم قال يجوز، لأن يوسف تمنى الموت. ومنهم من قال: قول يوسف هنا ليس معنى أنه تمنى الموت، لكن هو سأل ربه أنه إذا جاءته الوفاة يتوفاه على الإسلام، إذا حان الأجل يتوفاه على الإسلام. ويحتمل أنه قال هذا عند احتضاره، لما احتضر نزل به الموت دعا بهذا الدعاء. إذن وجه قول يوسف هذا إما أنه قاله عند الاحتضار، أو أنه سأل الله ذلك إذا جاءه الأجل، أو أن ذلك كان سائغا وجائزا في شريعتهم تمني الموت. لكن في هذه الشريعة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ما تتمنى الموت، لكن قال إن كان فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن أيضا يرد إشكال، أنه جاء في الحديث في مسلم وغيره أن الرجل في آخر الزمان يمر على قبر الرجل قد مات يعرفه صاحب الله، فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة ويقول: ليتني مكانه. هذا تمني للموت. قال: وجاء أيضا عن مريم أنها تمنت أنها ماتت قبل هذا لما ولدت. فقال ابن كثير، وهو جمع جميل حقيقة يزول فيه الإشكال بين النصوص التي ظاهرها جواز التمني والتي تنهى عن التمني، تمني الموت، فقال: هذا فيما إذا كان الضر خاصا به، كان الضر خاص بك، مرض نزل بك، فقر، مشكلة، مصيبة، لا تتمنى الموت، ما يجوز. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قال: وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت. إذا كان نزلت فتنة في الدين وبلية ومصيبة على المسلمين وأهل الإسلام وعلى دينهم، فهنا يجوز تمني الموت، كما في قصة الرجل الذي يتمرغ على قبر صاحبه ويقول: يا ليتني مكانه. إذن يبقى أن الإنسان لا يجوز له يتمنى الموت لضر نزل به في نفسه، مصيبة تخصه، ولكن إذا كان فائرا يقول: اللهم إني أسألك، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن إذا كان ذلك بسبب غربة الدين والأذية وفتن الناس، خشية أن يفتتن الإنسان عن دينه وأن يزيغ قلبه لما يرى من الفتن، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتمنى الموت، والله أعلم. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، أي توفني على الإسلام، توفني على الإسلام، على التوحيد، على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، على لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم، كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ختم الله له بهذه الكلمة. قال: وألحقني بالصالحين، يسأل الله يلحقه بصالح آبائه وهم إبراهيم وإسحاق، أو بالصالحين من الأنبياء والصالحين، وفيهم جد أبيه إبراهيم وجده هو إسحاق، فهم من أنبياء الله وهم من الصالحين. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب. ذلك أي قصص يوسف الذي سبق من أول السورة، مع أبيه، مع إخوته، مع عزيز مصر، مع زوجته، مع النسوة التي قطعنا أيديهن، مع في السجن، كل هذا القصص يقول الله: ذلك، أي ما وقع وما سبق أن قصصته عليك، من أنباء الغيب، من أخبار الغيب التي لم تشاهدها ولم تعاينها ولم تكن موجودا حين ذاك، نوحيه إليك، نوحيه إليك، نلقي ذلك إليك عن طريق القرآن، لأن هذا القرآن هو أحسن القصص وأصدقه وأعدله وأوثقه. قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لديهم، ما كنت لدي أخوة يوسف لما أجمعوا أمرهم، لأنهم اختلفوا في أول الأمر كما مر معنا في أول السورة، فقال بعضهم: اقتلوا، وقال أحدهم أو كبيرهم وهو روبيل أخوه الأكبر وأيضا أمه أخت أم يوسف، قال: ألقوه في غيابة الجب. فاتفقوا بعد ذلك وأجمعوا على أن يلقوه في غيابة الجب. قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، وإجماع الأمر يعني العزم عليه والتصميم عليه، فقد أجمعوا أمرهم واتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني يمكرون بيوسف ويبغونه الغوائل ليتخلصوا منه. ما كنت حاضرا ومع ذلك أخبرك الله به، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قيل: ما أكثر مشرك قومك الذي أنت معهم وبينهم بمؤمنين؟ وقيل: بل ما أكثر الناس في المعاصرين لك وفي وقتك. ويجوز أن يكون به مطلق الناس، ما أكثر الناس مؤمنين، وهذا دلت عليه نصوص أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، أكثر الناس غير مؤمنين، واحد إلى الجنة. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. حكمة بالغة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو حرصت على هدايتهم وفعلت ما فعلت لن يؤمنوا، ما سبق لهم من الله الإيمان، وهم اختاروا ذلك بأفعالهم وإعراضهم وعدم قبولهم للحق. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا: وما تسألهم عليه من أجر. هذا يرشح أن المراد به وما أكثر الناس أنهم من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كفار قريش، لأنه قال بعد ذلك: وما تسألهم عليه من أجر. ما تسألهم عليه ثوابا ولا جزاء ولا مالا في دعوتك هذه، حينما تقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، ما تبتغي بذلك أجرا، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو أي ما الذي أرسلك الله به وهو القرآن إلا ذكر للعالمين. ذكر أي يتذكرون به، عظة يتعظون بها ويتذكرون بها فيعقلون عن الله مراده فيتذكرون ويؤمنون ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال التي تنجيهم من عذاب الله جل وعلا. وهو ذكر لجميع العالمين يتذكر به الجميع، ولكن إنما يهتدي به المؤمنون لأنهم الذين يعملون بمقتضاه، وأما أولئك يسمعونه ويعرضون عنه. ولو أرادوا التذكر به والاتعاظ لكان ذكرا لهم، ولكن أعرضوا فأعرض الله عنهم. قال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي، كأي هي بمعنى كم الخبرية. قال الخليل وسيبويه: هي أي، كأي أصلها أي، دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها صارت مبنية، فصار في الكلام معنى كم. وصورت في المصحف نونا لأنها نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها. إذن وكأي هي بمعنى كم الخبرية. وكم من آية، والآية هي العلامة التي تدل على الحق وتوضحه. فكم من آية يمر عليها قوم كفار قريش وهم عنها معرضون، مثل آيات السماء، مثل الشمس والقمر والنجوم، وآية الأرض التي في الأرض مثل الجبال والبحار والنباتات والأشجار وغيرها، والله فيها عبرة تدل على أنه لا إله إلا الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. فالحاصل أن الله جل وعلا يبين لنبيه أنه قد أقام عليهم الحجة، ورأوا من الآيات والعبر ما يدلهم على الله وعلى وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة وعدم صرف العبادة لغيره، ولكنهم أبوا الإيمان وتنكبوا طريق الهداية عن علم منهم، وليسوا بغافلين ولا بجاهلين. قال جل وعلا: يمرون عليها أي يعاينونها ويشاهدونها ويعرضون عنها، فهم يمرون عليها في طريقهم وهم عنها معرضون من الإعراض، وهو عدم الإيمان بها والأخذ بما دلت عليه. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض المفسرين: ما يؤمن أكثرهم إيمان الربوبية أو توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. وهذا هو ظهر الأقوال واختيار الشيخ السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي: قال فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم مشركون في ألوهيته وتوحيده، فإن كما أخبر الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، يؤمنون بهذا توحيد الربوبية، يقرون به. لكن إلا وهم مشركون يشركون في توحيد الألوهية، صرف العبادة لله وحده لا شريك له. أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، لما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أكثر الناس أو قومك، ما يؤمن أكثرهم الإيمان الذي هو بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية، فلا ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية ما لم يفرد الله جل وعلا بتوحيد الألوهية، بل لابد من إفراد الله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات. لابد من إفراد الله جل وعلا بهذه الأنواع الثلاثة، فمن أنكر واحدا منها فهو كافر، لا ينفعه إيمانه ببقية الأنواع. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاءت عبارات ذكرها ابن كثير، قال ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم يشركون به، يعني في العبادة، على ما لخصه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، ونحوه قول مجاهد. وأيضا جاء في الصحيحين أن المشركين كانوا يلبون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أي هذا، إذن هم يأتون بتوحيد الربوبية لكن يقعون في الشرك بتوحيد الألوهية. قال جل وعلا: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا تهديد وإنكار وتوبيخ، فالاستفهام هنا أفأمنوا استفهام إنكاري توبيخي، وهو يحمل معنى التهديد والتخويف. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، غاشية يعني تأتيهم غاشية تغشاهم وتغمرهم وتغطيهم، والمراد يأتيهم عذاب يتغشاهم ويعمهم جميعا ولا يستطيعون أن يمنعوه. أفأمنوا ينكر عليهم، هذا هو الواجب، أن يخاف العبد من ربه، وخاصة إذا كثرت الذنوب وأعرض الناس كلهم، فما أهون الناس على الله إذا عصوه. يجب الإنسان يخاف من عذاب الله جل وعلا. قال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، سواء كانت ريحا أو حجارة أو صيحة أو غير ذلك مما عذب الله به الأمم السابقة الكافرة، غشيهم وعمهم وغطاهم جميعا ولم يبق منهم أحدا إلا من كان من المؤمنين. قال جل وعلا: أو تأتيهم الساعة بغتة. فأمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة، ومعنى بغتة يعني فجأة، لأنها حينما تقع وتنزل كلمح البصر، مثل ما تلمح بعينك، تغمض عينك وتفتحها، بغتة فجأة تفجأ الناس، حتى إن من الناس من يكون قد حلب حليب ناقته وهو على يده، الإناء على يده لا يشربه، ويتبايع الرجلان الخام ما يكملون بيعهم، ويلوط الرجل حوض إبله فما يكمله ولا تشرب الإبل منه، فهو بغتة وكلمح البصر تكون فجأة تفجأ الناس، قارعة تقرعهم وطامة تطمهم وصاخة تصخهم. قال جل وعلا: وهم لا يشعرون. معنى لا يشعرون يعني لا يحسون بإتيان هذا العذاب، يغشاهم أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك، لا يحسون به حتى يعملوا ما ينجيهم فيأخذهم بغتة وفجأة. ثم قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول للناس جميعاً ويعلنها للناس: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي وسنتي ومنهجي وما أنا عليه. ما هي الدعوة إلى الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، فيدعو الناس إلى الإيمان بالله، وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإلى الحذر من الشرك، يدعوهم إلى طاعة الله ويحذرهم من معصيته. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، وهكذا يجب على كل أحد، لأنه قال: أنا ومن اتبعني، أتباعي كذلك، يجب أن يكونوا كذلك. ففي أن الدعوة إلى الله، ولا يدعو الإنسان إلى حظ نفسه أو يكون همه وقصده من الدعوة أن يكون شيخاً أو يكون متميزاً أو يعرفه الناس أو يسمعون له، لا، يحذر من أن يكون له قصد من مقاصد الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب، في الأبواب الأولى، لعله في الباب الخامس ونحو منه، ذكر هذه الآية، ثم ذكر من الفوائد المستنبطة في المسائل، قال: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو يدعو إلى حظ نفسه أو نحو من هذا الكلام. نعم، كثير من الناس دعوته تنصب إلى حظ نفسه وتمييز نفسه. فالواجب أن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا خالصة، يبتغي وجه الله بذلك، ولا يريد شيئا من جزاء الدنيا، وثواب الله خير وأعظم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبينة وبرهان وحجة. وهذا فيه دليل أنه لا يجوز أن يتصدى للدعوة إلى الله إلا من كان متعلما على علم، لأن من يدعو إلى الله على غير علم قد وقع في خطر عظيم، فإن الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم قرين الشرك، جعله قرين الشرك. فيجب الحذر من أن يدعو الإنسان إلى الدين وهو جاهل لا يعرف، لا يدعو إلا من عنده علم وبينة، وإلا هذا سيفسد ويدعو الناس إلى غير الدين وإلى غير ما يريده الله. وما كلفك الله جل وعلا أن تدعو إلا إذا كان عندك علم، لكن ما من مسلم إلا وعنده علم. صلى بجوارك رجل لا يحسن الصلاة، بعد السلام تقول: يا أخي الصلاة هكذا وهكذا، هذا علم، لأنك تعرف أنه لا بد من قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة. فالشيء الذي تعرفه وتعلمه ادعو إليه، بلغه من دين الله، كنت علمته دينا صحيحا مما يرتضيه الله ويريده جل وعلا. وإلا إنسان جاهل يقوم أمام الناس ويتكلم ويعظ ويقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا علم عنده، وربما يذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى أعمال ما أنزل الله بها من سلطان، هذا منكر عظيم. تبليغ العلم وتعليم العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو أجل الأعمال لا شك. لكن اسلك هذا الطريق، تعلم يا أخي، تعلم وأبشر، أبشر بالخير، ولا يردنك عن ذلك كبر سن أو نحوه. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم في حال الكبر، لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عمره 38 سنة تقريبا، وتعلموا العلم. فالإنسان يتعلم العلم ويجتهد فيه ويبشر، لا بد أن يجد ثمرة ذلك، لكن يلزم العلم، يلزم مجالس الذكر، يلزم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثني ركبته عند أهل العلم حتى يتعلم ويعلم. لأن الإنسان يحتاج إلى العلم في كل شيء، في كل شيء. حتى قال ابن الجوزي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الذي لا يجد الطعام والشراب غايته أنه يموت، فإذا وجد الماء الطعام والشراب يعني أكل ونجا من الموت، تنجو اليوم وتموت غدا، الموت في الطريق. لكن لو مات على غير علم فهو على خطر عظيم، نعوذ بالله. فلا بد يتعلم الإنسان، كما قيل الإمام أحمد، قيل يعني ما الذي يجب على الإنسان يتعلمه؟ قال ما يقوم به دينه، ما تصح به عبادته. كيف تصلي؟ لازم تتعلم. كيف تتوضأ؟ كيف تبيع وتشتري؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تعتمر؟ هذه العبادات إذا جئت تؤديها لابد تتعلم، حتى لا تؤديها إلا على علم، تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في غالب ما يأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يكتفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه، والأمة تبع له. ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا فالأمة تبع له، مخاطبة بذلك أمرا أو نهيا، إلا إذا قام دليل على التخصيص، كما قال جل وعلا في الواهبة نفسها: جواز زواج الواهبة نفسها من غير مهر، قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك، هذا تختص به. فما لم يرد الدليل التخصيص فهو كذلك خطاب للأمة. لكن ما فائدة تأكيد ذكر الأمة هنا؟ قالوا لبيان تأكد سلوك الأمة طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة، وأن يكون ذلك على علم وبصيرة حتى أتباعه يتأكد هذا في حقهم. فخصهم وأفردهم بالذكر لتأكد ذلك في حقهم، حتى يعتنوا به عناية عظيمة. قال جل وعلا: وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له جل وعلا. سبحان الله يعني أنزه الله عن الشرك وأن يشرك معه أحد غيره، وأنزه الله عما لا يليق به. وما أنا من المشركين، فيه البراءة من الشرك وأهله، يتبرأ منهم ويعلن ذلك جهارا نهارا: وما أنا من المشركين. وقد قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل أمر نبيه أن يبين أن منهجه وسبيله الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم هو وأتباعه، ثم بين معالم هذه الدعوة. ما هي؟ تنزيه الله عن الشرك، والدعوة إلى ضد الشرك وهو التوحيد، والبراءة من الشرك وأهله، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين. هذه معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، وتنزيهه عن الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. بيّن الله جل وعلا أنه لم يرسل في الأمم السابقة إلا رجالا مثلك من جنس الذكور من بني آدم، فلم يرسل الملائكة إلى بني آدم ولا غيرهم من أصناف الخلق، فلما يستغرب قومك أن الله جعلك رسولا ويكذبون ويقولون لو كان صادقا هلا أرسل معه ملك؟ ما نعهد أنه يكون الرسول رسول الله بشر. فمقتهم الله وعتب عليهم أن الله ما أرسل في الأمم الماضية، وأنتم تعرفون الأمم الماضية وتعرفون أخبار الأنبياء وتعلمون أنهم أرسلت إليهم رسل من بني جنسهم من بني آدم، فلما تستغربون إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليكم من البشر؟ ما هذا إلا عناد ومكابرة. وقد تكلم العلماء: هل في النساء نبية؟ هل يبعث من النساء نبية؟ فقالوا: لا. قال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا، لا يبعث من النساء نبية، فلا يبعث نبي إلا من الرجال من بني آدم، حتى الجن لا يبعث منهم رسل. قال ابن كثير: دل يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق الآية، سياق هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع. قال: وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات. لماذا؟ قالوا أن سارة تكلم مع الملائكة وبشروها بغلام عليم وأخذوا وأعطوا معها، وكذلك أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكذلك قالوا مريم. قال الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا: هؤلاء ثلاث نساء خاطبهن الملائكة وتكلم، فهن نبيات، وبعضهن نص على الوحي أنه أوحى إليهن كأم موسى. يقول ابن كثير: وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وبأن الملك جاء إلى مريم وبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال ابن كثير، وهذا تقرير جميل، قال: وهذا القدر الذي ذكرت، وهذا القدر حاصل لهن لا شك، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف، أراد هذا القدر من التشريف، فهذا لا شك فيه. ويبقى الكلام معه أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم، أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، حيث قال: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. نعم، الله جل وعلا يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، نص على أنه رسول. قال: وأمه صديقة، ما قال وأمه رسولة أو نبية، فدل على أن النساء ليس فيهن نبي، لكن فيهن صديقات، فيهن صديقات، ولا شك في هذا. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم، يوحي إليهم الله جل وعلا بالوحي الذي يتكلم به وينزل به جبريل، فهو وحي من الله. نوحي إليهم من أهل القرى، هذا دليل على أن الأنبياء لا يكونون إلا من القرى، من أهل القرى يعني من أهل المدن، وليسوا من الأعراب أو من أهل البادية الذين يتنقلون وراء الإبل والغنم، لا، يكونون من أهل القرى، من أهل المدن. قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض، الخطاب الآن مع كفار قريش الذين ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لأنه بشر، فرد الله عليهم وبين لهم الأمر، ثم دعاهم إلى السير من أجل الاعتبار والاتعاظ، فقال: أفلم يسيروا في الأرض، والمراد سير اعتبار وتفكر وتدبر وتأمل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، انظروا إلى عاقبة من كان قبلكم، فهؤلاء قوم صالح في الحجر، وقوم مدين قريب منهم، وقوم شعيب أصحاب الأيكة كذلك، فهي ليست ببعيدة ديارهم، فسيروا إليها وانظروا فيها، تأملوا تدلكم كيف كان عاقبة هؤلاء القوم لما كفروا ولم يؤمنوا ولم يطيعوا رسلهم الذين دعوهم إلى التوحيد، ما هي عاقبتهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. لا شك أن في ذلك عبرة. أين أولئك القوم الذين صالوا وجالوا وكان لهم الكبرياء في الأرض والغلبة والرفعة وكان لهم الملك؟ أين هم؟ أهلكهم الله وأبادهم. فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، وأطيعوا رسولنا واتبعوه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاقبتهم كانت الدمار والهلاك، أهلكهم الله. قال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة، أي وللدار الآخرة، لكن قالوا هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، كما في قوله: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات ولدار الآخرة. وقال بعضهم هذا من باب إضافة الشيء لنفسه، ولدار الآخرة، هي الدار الآخرة، هي الدار الآخرة، وهي الآخرة، وهي اليوم الآخر. قالوا: وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ، كيوم الخميس ويوم الجمعة والصلاة الأولى ومسجد الجامع. حاصل أن هذا جائز سائغ ذائع في كلام العرب. ولا دار الآخرة، أي الدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. خير لمن؟ للذين اتقوا. أما الذين كفروا، النار يعرضون، يقول الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا أيضا الكافر في قبره يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، مع أنه في ضيق وعذاب، لأن الساعة أدهى وأمر. لكن المراد هنا أهل الإيمان، لأن الله أعد لهم من النعيم والخير والثواب والكمال ما لا يخطر على قلب بشر. يقول الله جل وعلا: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذا استفهام إنكاري أيضا، أفلا تعقلون يعني تفهمون وتعقلون عن الله مراده، فتتعظون وتنتبهون فتتقون الله وتعملون على ما ينجيكم من عذاب الآخرة. وقوله نوحي فيها قراءتان: إلا رجالا نوحي إليهم، فقرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي بالنون وكسر الحاء مبنيا للفاعل نوحي نحن، وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء يوحى إليهم، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. ثم قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. استيأس بمعنى يأس، لكن السين والتاء هنا للمبالغة أو للتوكيد، وهذا كثير. استعصم يعني اعتصم، استيأس يعني يأس، فيؤتى بالسين والتاء للمبالغة أو للتأكيد. حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم واتباعهم لهم وتصديقهم وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا فيها قراءتان، قرأ عاصم وحمزة والكسائي كذبوا بالتخفيف، وقرأ الباقون كذبوا بالتشديد، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان. لكن القراءة الأولى كذبوا قالوا تحتمل شيئين: تحتمل أن عود الضمائر على الأمة، وظنوا أي وظنت أممهم أنهم قد كذبوا من قبل رسلهم، أنهم كذبوا من قبل رسلهم، الرسل كذبوا عليهم. وقال بعضهم المعنى الثاني تحتمل أن المراد أن الضمائر كلها تعود على الرسل، وظنوا الرسل أنهم قد كذبوا من قبل أممهم، بمعنى كذبوا، أن أمهم قد كذبوهم ولا يتبعونهم. قال وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذا يؤيد أنه المراد أن ظن الرسل أنهم قد كذبوا من قبل قومهم، استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوهم ولن يؤمنوا، في ذلك الوقت جاءهم نصرنا، نصر الله، وأسنده إلى نفسه تشريفا وتكريما وبيانا لعظمه. فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، هذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. فنجي بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مشددة وبعد الجيم ياء مفتوحة على أنه فعل ماضي فنجي. وقرأ الباقون فننجي بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، وبعد الثانية جيم مخففة وبعد الجيم ياء ساكنة. إذن فنجي أو فننجي كلاهما قراءة صحيحة. فنجي من نشاء يعني نجي من عذاب الله من نشاء إن جاءه. قال جل وعلا: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد عذابنا إذا أنزلناه بالقوم المجرمين أصحاب الإجرام، وهو الذنب، الذين أذنبوا وبالغوا في الإجرام، إذا نزل بأسنا وعذابنا بهم لا يرده أحد ولا يمنعه أحد. وأما المؤمنين فإن الله ينجيهم جل وعلا من عذابه. هذا سيأتي إن شاء الله في السور، ومر معنا في الأعراف كيف نجى الله الأنبياء ومن معهم من المؤمنين وأهلك الكافرين لما أنزل بهم بأسه وعذابه. ثم قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كان في قصص الأنبياء السابقين مع قومهم عبرة، عظة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، اللب والعقل النافع، لأصحاب العقول الذين يعني يعتبرون ويتعظون ويستعملون عقولهم في النظر كيف كان الأمر وكيف كان هلاكهم ودمارهم لما عصوا الرسل وكيف نجى الله المؤمنين. هذا فيه عبرة، فآمن واتبع المؤمنين حتى تنجو، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكن مع المؤمنين حتى تنجو. قال جل وعلا: ما كان حديثا يفترى، ما كان خبر إن جاءهم حديث يفترى، أو ما كان القرآن، وهذا هو الأظهر، لأن إذا قلنا ما كان القرآن حديث يفترى خبرهم وقصصهم جاءنا في القرآن، فما كان هذا حديثا وكلاما يفترى من يفترى يفتريه أحد، كما قال كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أساطير الأولين، قالوا افتراه، لا ما كان حديث يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، فهو يصدق الكتب السابقة، يصدق التوراة والإنجيل التي أنزلت من عند الله، لأنه جاء بنفس ما فيها من الحق الذي لم يحرف ولم يبدل من كتبهم. وتفصيل كل شيء، وجاء في التفصيل والبيان والإيضاح لكل ما يحتاجه الناس. ولهذا ما تنزل نازلة الآن في الدنيا إلا وأهل العلم الراسخون يبينون حكمها، لأن الله ذكر أصول الحق في كتابه وسنة نبيه، فيقيسون الحادث على الأصول الموجودة فيتبين حكم الله جل وعلا فيها. ففيه تفصيل لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهو هدى يهتدى به من الضلالة، ورحمة تنال العبد لكن لأهل الإيمان. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.